أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Or until you have a garden of palm trees and grapes and make rivers gush forth within them in force and abundance.